نهار استوفان ديشار امذن هني جايس اسقار يتوقهار سوزلني لا عمر مذنك ذي ربا يطفى أدران جرجر يحقى متسو هسن يخنون ساغ أدرار جرجر يحقى متسو سوث هتحش طب بريد عوني قم الطين للشهور لهلك يتزف الطيد وبدين هتحش طب بريد عوني قم الطين الشغر الهلاكي تزيد تطفيت وذين فسويتي يلزم الصديد الخطر ليركيد سهرني ثوهات مولي ما يخلق دو جديد ننفي وعد ويتصيد وذيوبين القيد ما نس ماذا غمحون حزن من العيون نسو يسو حرويا من العيون تعبان سكوم طاسي ومسرون السو يسكو حروياتي من العيون تعبان سكوم طاسي ومسرون ثبض ثغريس قل الدون تشير سكرب اللن دق ما يليه ما يدين سليه ويسند ثبض ثغريس قل الدون تشير سكرب اللن دق ما يليه ما يدين سليه يتوكس السردايني ونرد دخوين أسيني فتصار مغلي غير كساني فيه هيدي غلنا تعيسي مسحر فمثلين وحش غاي ندير انو نحزن من العيون نسوي السبوح رويا في من العيون تعبان سكوم طاسي ومنتسرون نسوي السبوح رويا في من العيون تعبان سكوم طاسي ومنتسرون مسبري ساتي اني حبسك استقسير فوجة ترمك نمي شليني يقسم نغليه هيا مسبري ساتي اني حبسك استقسير فوجة ترمك نمي شليني يقسم نغليه سبك شرور ثغرتي خلينا ذي بنو فرلين فنطشتي سرداس تاوي خاسك نتياوي يدر وعرى بحرين يدي جرجر رزاين ورد كرنارات ينزلون حزن من العيون نسوا السبوح ويا في من العيون نفعب نسكو ما طاسي وانتسرون نسوا السبوح ويا في من العيون نفعب نسكو ما طاسي وانتسرون نسوا السبوح ويا في من العيون افعب نسقو مطاس سوى وانتسرون.